الحمد لله محدث الأكوان والأعيان، الحمد لله الذي يتشرف بذكره اللسان ويطمئن بتسبيحه وتحميده الجنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعث بالإيمان وأيد بالقرآن، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، فإني أحمد الله عز وجل الذي يسر لي هذا اللقاء بإخواني وآبائي في هذه المنطقة المباركة وهذه الوجوه الطيبة، كما نحسبها والله حسيبها، فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وبما أنه قد طلب مني كلمة، فسأشارك بما فتح الله علي، ومشاركتي ستكون حول أمرين مهمين. هذين الأمرين نحن في أمس الحاجة إليهما، بل نحن نسعى إليهما في الليل وفي النهار. هذين الأمرين: الأول هو بماذا ننال الجنة، وكيف نحصل على الجنة، والأمر الثاني كيف أن ننجو من النار، وكيف الخلاص من النار، إذ وأن هذا الإنسان البشري ليس له ثالث غيرهما، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذين الأمرين سأبدأ بالأول، وهو كيف الظفر والنيل والفوز بالجنة. الجنة أيها الأحبة ننالها بشيء واحد، أمر الجنة يسير والحصول عليها يسير، بأمر واحد ننال جنة عرضها السماوات والأرض، بأمر واحد نفوز بالدرجات العالية. ما هو هذا الأمر؟ هو طاعة الله عز وجل سبحانه، طاعة الله عز وجل سبحانه هي الكفيلة بأن نكون من أهل الدرجات العالية، وبأن نكون من أهل المقامات الكريمة في الجنة. ونحن أيها الأحبة، الإنسان في هذه الحياة يسعى دائما إلى الأفضل، ويسعى دائما إلى الأكمل، ولكن كثيرا من الناس يسعى إلى الأفضل والأكمل في باب الدنيا، وهذا مباح إذا لم يرتكب الحرام، ولكن أين الهمة؟ لماذا لا ترتفع هممنا بأن نكون الأفضل في الآخرة، بأن ننال الأفضل والأكمل فيما عند الله عز وجل سبحانه. في هذه الدنيا لربما ذهب الرجل وترك الأهل والأوطان والخلان والمال والصديق والقريب، ولربما اغترب عن البلاد إلى بلد أخرى من أجل زيادة في مأكل أو مشرب أو منكح أو ملبس أو مركب إلى غير ذلك من أمور الدنيا. فلنسعى أيها الأحبة جاهدين في طاعة الله عز وجل، ولا بد أن ترتفع هممنا لكي ننال الدرجات العالية بإذن الله عز وجل سبحانه. وأضرب لكم مثالا على ذلك، وهو ما جاء أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ سؤال عظيم. يا رسول الله، متى الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال كبير، ولكن السؤال هذا لم يأتي من عالم ولا من صحابي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من الأحاديث والمواعظ إلى غير ذلك. هذا أعرابي يسكن البادية، ليس عنده من العلم إلا اليسير. فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام، أي أنا لست مثلك يا رسول الله، أصلي في الليل كذا وكذا. حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام: ولم أصم من النافلة كذا وكذا، ولم أتصدق بكذا وكذا. قال: يا رسول الله، قال: وماذا أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام. إذن فما الذي عندك؟ وما هو الذي ستنجو به؟ فقال: ولكني أحب الله ورسوله. أمر عظيم. ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. وهذه أعظم بشرى، بل وهي بشرى لنا بأن نكون من رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال الصحابي رضي الله عنه: والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يظنون أنه لا يرافق محمدا صلى الله عليه وسلم إلا من عمل من الأعمال الصالحة كذا وكذا، من صيام ومن قيام الليل ومن جهاد إلى غير ذلك. كانوا يظنون أنه ليس بالسهل المرافقة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الحديث، قالوا: والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث، فإنا نشهد الله أننا نحب رسول الله ونحب أبا بكر ونحب عمر وإن لم نعمل بعملهم. الله أكبر. إذن فطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام هي السبب الرئيسي، وهي السبب الموصل إلى الجنة، وهي السبب الموصل لأن نكون من رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وربيعة هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذات يوم قدم للنبي صلى الله عليه وسلم ماء الوضوء ليتوضأ، فقال عليه الصلاة والسلام الرحيم الشفيق المعلم المربي، قال لهذا، قال لربيعة بن كعب سلني حاجتك، فماذا قال ربيعة بن كعب؟ هو رجل مسكين فقير، لا جربة ولا علبة ولا مال ولا زوجة، تتخيلون ماذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطلب مال سيعطيه، زوجة يسعى له في ذلك، لكن همته ارتفعت، همته علت وسمت، إلى أين؟ إنها إلى الجنة. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، أمر عظيم ومطلب عظيم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أنت لا تستطيع، أو أعمالك لا تؤهلك لأن تكون من رفقائي في الجنة، أعمالك لا تؤهلك إلى أن تكون من رفقائي في الجنة، إذا أردت أن تكون من رفقائي في الجنة فلا بد أن تجاهد في سبيل الله وتذهب روحك من أجل إعلاء كلمة الله، إذا أردت أن تكون رفيقي في الجنة فلا بد أن تتصدق بكل مالك، إذا أردت أن تكون رفيقي في الجنة فلا بد أن تصوم في الشهر كذا وأنت تصلي من الليل كذا. لا والله، ديننا دين يسر، دين الرحمة. ماذا طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون رفيقه في الجنة؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود. أمر سهل. نحن أيها الإخوة كم عندنا في اليوم الواحد من ركعات ومن سجدات في الصلوات المفروضة، فما بالك بمن زاد في النافلة؟ زيد له في الخير، وزيد له في الدرجات والرفعة عند رب الأرض والسماوات. أعني على نفسك بكثرة السجود يا عبد الله، إن مقعدك محجوز في الجنة. كيف ذلك؟ قال الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقعدك بجانب أرحم الراحمين، إذن فلا نفرط في مكاننا الذي أراده الله لنا والذي رضيه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فلنحرص جميعا على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر والتحدث فيه يطول، ولكن هذا من باب الاختصار. الأمر الثاني هو كيف أن ننجو من النار. لا إله إلا الله، كيف أن ننجو من النار؟ من منا أيها الإخوة يطيق النار؟ هل أحد منا يطيق النار؟ لو مست أحدنا أصبعه جمرة لحصل له من الانزعاج والصياح والقلق ما الله به عليم، فكيف بالنار؟ كيف بالنار؟ أتريد أن تنجو من النار يا عبد الله؟ بأمر واحد، بأمر واحد ستنجو من النار بإذن الله عز وجل. ما هذا الأمر؟ هو ترك ما حرم الله. إن هذا الأمر، إن ارتكاب المحرمات هي السبب الرئيسي، وهي الطريق الموصل إلى النار والعياذ بالله. أضرب لكم مثالا على ذلك. لو جاءك رجل وهو صديق عزيز عليك وقال لك هذا عسل من النوع الجيد ولكن فيه سم، هل ستأكل هذا العسل؟ ها، أحد سيأكل هذا العسل؟ ما أحد سيأكله. لماذا؟ العاقل يقول هذا سيتلف بدني، هذا قد يؤدي بي إلى الموت وإلى الهلاك. وهكذا المحرمات، هكذا المحرمات. ووالله ثم والله، لو تجرعت سما لهو أهون عليك من أن ترتكب المحرمات، بالرغم أن تجرع السم قد يكون الشخص قاتلا لنفسه، ولكن المحرمات أمرها عظيم وخطرها كبير. هذا شاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبح لي الزنا بالمفتوح، يا رسول الله أبح لي الزنا. الصحابة رضوان الله عليهم عند أن سمعوا هذا الرجل يطلب هذا المطلب كادوا أن يضربوه. لا أحد يطلب هذا الأمر، ولا أحد يتوقع أن يطلب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الشاب أراد رخصة خاصة به من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أبح لي الزنا. فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم قال لهذا الشاب: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك ولخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. والشاب يزداد حياء وخجلا مما طلب ومن طلبه، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم اشرح صدره واهد قلبه وحصن فرجه. فقال هذا الشاب: والله ما كان شيء أبغض إلي من الزنا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه عرف لماذا حرم هذا الأمر. الله عز وجل لم يحرم علينا الأشياء من أجل أن يحرمنا ومن أجل أن لا يعطينا، بل حرمها من أجل أن تبقى أخوتنا، من أجل أن يبقى أمننا واستقرارنا. إنما حرم الحرام من أجل أن تحفظ أعراضنا، من أجل أن تحفظ دماؤنا. كل ذلك من صالحك أيها العبد. هذا يوسف عليه السلام عند أن راودته امرأة العزيز قالت هيت لك، وهو في عنفوان شبابه وفي قمة الشباب والقوة والحيوية والنشاط، ماذا قال؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، ويعني بربه الملك، إنه لا يفلح الظالمون. فسمى الذي يرتكب الحرام بأنه ظالم، وأيضا بأنه لن يفلح من ارتكب الحرام، إنه لا يفلح الظالمون. ومما يناسب ذكره في هذا المقام هو ما جاء أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني، فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. فقال هذا الرجل يا رسول الله أوصني، الرجل يريد وصية كبيرة، فقال لا تغضب. فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب. لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة؟ الكلمة أحرفها قليل لكن معناها عظيم. لا تغضب، لأن الغضب قد يوصلك إلى الحرام، لأن الغضب قد يجعلك ترتكب الحرام، لربما قتلت، لربما سببت، لربما شتمت ولعنت، ولربما ارتكب الشخص من الأمور العظيمة التي لا يريدها، قد يطلق زوجته، وقد يعمل كذا وكذا من الأمور الخطيرة بسبب الغضب. فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا من أهل الدرجات العالية في الجنة، وأن يجعلنا من رفقاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأله بفضله وإحسانه أن ينجينا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، إنك جواد كريم. وشكر الله لكم على حسن استماعكم وإصغائكم، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.